وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الشاهدنا وإن كانت لا تتذكرون الشيخ قال المرجح على ثلاثة أقسام: مرة يقول صدوره، مرة يقول جهته، مرة يقول مضمونه. شاهدنا أول وين كانت؟ المرجح الصدور. وقلنا بعض المرجحات الصدورية تقوم بما محلها ماذا؟ السنة. وبعضها محلها ماذا؟ المثل. أو حشينا كان وين؟ المرجحات القائمة بالمثل. ذكرنا العدالة والأعدلية نين، وبعد ما أدري شنو ثلاثة. الآن راح نذكر هذا الرابع: علوس السنة. أي مرجحان للقائمة بمن؟ بالسنة. أنا إذا قلت بالمتن اشتباه يا إخوان، القائمة بالسنة، إذا قلت بالمتن الآن اشتباه. على أي حال، المرجح رقم أربعة علو السنة. يعني شنو؟ يعني السنة كان قصير، يعني فد مرة تشوفه عن عن عن عن شم عن عن عن أكو ترى عشر عن عنات، ومرة لا عن عنتان اثنين يوت لا، هذا الذي عن عنات أقل يقال عالم. عشان عندنا قصير النسب لا هو الأشرف، قصير النسب هو طويل النسب لا هو واضح. هذا بعد يستخرونهم بقصر ماذا؟ النسب. فهذا عمات ماذا؟ بل الذي عن عنا تأقل هو العالي سنده، حلو شرافة هو هذا فيه. فإذا كان عندنا روايتان، واحدة عن عناتها عشرة وواحدة عن عناتها اثنين أو ثلاثة، يا هي المقدمة الذي عن عناتها ماذا أقل؟ ليش؟ لأنه كلما زاد عن عن كلما احتمال الخطأ والكذب يصير أقوى. بس الخبر الذي ينقل عشر أشخاص كم احتمال الكذب؟ بكم درجة موجود؟ احتمال كون الأول كان أو قابل، احتمال الثاني، احتمال الثالث. فالاحتمالات الكذب سوف تزداد، يعني بدرجة ماذا؟ يعني كم احتمال موجود؟ عشر احتمالات موجود. بينما إذا كان الذي ينقله واسطة كان احتمال الكذب بدرجة اثنين لا بدرجة. هذا واضح يا أخي طبعا، ما بيد أطول. فإذا اتضح من خلال هذا أن الذي بل عن عنا تأقل يكون هو المقدم، لأن احتمال الكذب فيه أضعف. يعني من باب انه اعدل كان، وهذا مرجح اخر يعني موجود السابق. احنا قاعد تفترض ماذا؟ احنا نقطع النظر عن هذه الناحيه، افترض ما موجود والا هذا صار المرجح السابق. المرجح السابق انه لو كان بعضهم اعدل من بعض فالذي اعدل نقدمه. ليش؟ هذا عرفا اتهم ناس ماذا هيك، وجدانا هم ناس ماذا كذلك. اذا فرض على انه يسمونه فرد واحد معاصر كان علما الى سيد ابي الحسن الاصفهاني رحمه الله عليه وينقل قضايا، وفرد واحد غير معاصر ياهو الذي خبرته وتعارضه ياهو الذي تقبله، الذي ماذا معاصر او اقرب الى زمان، لان احتمال الخطا لان هذا غير المعاصر لم ياخذ القضيه عن معاصره ومشاهده، وانما اخذ عن صدور الرجال. احتمال الخطا والاشتباه والكذب موجود كل بخلاف هذا الذي وكلما ازدادت السلسله كل ما صار ابعد، كل ما احتمال الكذب يصير والاشتباه ماذا اقوى. اذا واحد قال الشيخ الطوسي رضوان الله عليه كان يأكل الأكل الفلانية، أو كان ماذا يدرس الدراسة الفلانية، أو كان يزور الزيارة احتمال الكذب فيه ماذا؟ والخطأ أقوى، لأنه سهلي فش مدرك هذا الشيء إلا بسبب سنة طول على أي حرام. فالخلاصة إذا تعارض خبران أحدهما سند ماذا؟ قصير، والآخر طويل، يقدم الذي سند ماذا؟ قصير، لاحتمال الكذب أضعف. إلا أن يقول القائل منكم شيخنا شايتك حلوة لكن من جهتين لا أنت القبول، يعني تقديم الذي سند قصير من جهتين قد يتوقف في تقديم. الجهة الأولى أن قصر السند أمر نادر في الروايات، من شاهد روايات أهل البيت صلوات الله عليهم يجد العنعنات كثير، فمتى ما وجدنا العنعنات قليلة، والمفروض هذا نادر وجود العنعنات القليلة، هذه الندرة هي نفس تصير سبب علمة إلى مظنة وجود إرسال في السنة، يعني هناك عنعنات حذفت فالسنة يصير مرسل. ولذلك سألت الآن إذا تفتح فرد رواية تفتح الوسائل وشفت ماذا؟ عن عنفين إلى أن يوصل إلى الإمام سلام الله عليه. أنت تقول حتما هذا في إرسال، فمنين جبت الحتمية؟ من باب على أنه عادة ماذا؟ عنعنات الرواية كثيرة، فإذا قل فهذا معناه فيه إرسال وفاء الصديق، هاي أولا. وثانيا إذا قلت العنعنات لازمه أن نفترض كل راوي عمره كم؟ 100 سنة أو 150 سنة حتى يمكن ماذا؟ أن يروون عن الإمام بواسطتين أو بثلاث وصايا. أما إذا كان عمرهم كما هو المتعارف 50 60 سنة 70 سنة فيحتاج جسما ماذا؟ إلى وصول رواية عن الإمام إلى وصائف كبيرة، فقلة الوصائف تستلزم ماذا؟ أن نفترض عمر كل واحد 150 سنة مثلا، وهذا بعيد، كل واحد عمره 150 بعيد. إذن من هذه الناحية قد يتعمل في تقدم الرواية الذي سندها قصير. فقط ومنها حلو الأسناد، وحلو السنة قلنا معناه ماذا؟ الرواة أقل، عنعنات أقل، لأنه كلما قلت الواسطة كان احتمال الكذب أقل. فإذا تحرر الروايتان الرواية الذي سندها قصير مقدمة من احتمال الكذب فيها أضعف، لكن قلنا قد يعارض في بعض الموارد بوجهين. الوجه الأول بندرة ذلك، يعني هو أصلا وجود رواية عن عناتها قليلة عن عناتها فيها هذا أصلا نادر، فإذا كان نادر فمتى ما وجدنا رواية فيها عن عناتها نظن فيها بالإرشاد. وثانيا واستبعاد الإسناد لتباعد أزمنة الروايات، يعني هذا مضاف على أنه نحن نستبعد على أنه هذا يسند ويروي عن ذاته، أي واسطة أولى تروي عن الثانية إذا كان واسطة، لأن لازمه أن نفترض كل واحد عمره 150 سنة، يعني الأزمة بين المتباعدة بين هذا الراوي وذاك الراوي، وهذا هو أصلا مضاعف، هو يعني افتراض كل راوي عمره 150 ضعيف، يكون مظنة الإرسال. هذه الإرسال المظنة أنه هناك إرسال واسطة محذوفة لم تذكر، حتى ليس عمر كل واحد 150 سنة. والقضية بعد منوطة بنظر المجتهد، يا أخي هو المجتهد يكون ماذا؟ يلاحظ الروايات أنه مثل هاي الذي سندها قصير، هل مقدمة ما يلزم محذور من تقديمها؟ محذور اضطراب كل واحد عمره 150 سنة، مظنة الإرسال ليس فيها أو فيها، بعد هو يكون يدقق ويراجع تراجم وكذا ويلاحظ ايش قد يلزم عمر كل واحد، هذا بعد ماذا يصير؟ يرجع للمجتهد ونظر المجتهد، لذلك قال والحوالي على نظر المشهد، ويكون يشخص على أنه هاي فيها مظنة إرسال هاي الذي سندها قصير أو ليس فيها. ومنها أن يرسل من المرجحات القائمة بالسند أنه رواية فيها إرسال، يقول عن بعض أصحابه كما في ابن أبي، كما في ابن أبي عمر، كثيرا ما أقول لكن الرواية المعارضة ليس فيها إغسال مثل من هذا القبيل. أيهما مقدمة؟ قل لي التي ليس فيها إغسال يعني المسند. لا تقول لي شيخ ابن أبي عمير قيل لا يروي إلا عن ثقة إرسال مراسيله كمسى نيده وكمسى نيد غيره. ما يضر الإرسال في جوابه أنه ما دام لم يذكر اسم الراوي فلعله هذا الراوي لو ذكر اسمه لوجدنا جارح له يجرحه. صحيح ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة لكن لعله له جارح. بينما تلك الرواية المسندة ذكر فيها جميع الرواة ولم نجد لأحدهم جارح. هذا يصير سبب تقديم سيف على هذه المرسلة. طبق الرواية. ومنها أن يرسل أحد الراويين يرسل مثلا يقول يحذف الواسطه يحذف الواسطه يقول عن بعض اصحابه ويسند الاخر الاخر يسند روايته فان المحذوف الذي حذفت منه واسطه يحتمل ان يكون توثيق المرسل له للواسطه او لا. المرسل من هو؟ ابن ابي عمير معارضا بجرح جارح. هذا الاحتمال موجود لكن هذا الاحتمال ما موجود اذا كانت الروايه جميع رواه مذكوره وهذا الاحتمال منفي في الخبر الاخر الذي جميع رواه مذكوره. وطبيعي هذا حشينه اذا كان المرسل مثل ابن ابي عمر الذي لا يروي الا عن هذا اذا كان المرسل ممن تقبل مراسيله والا اذا غير ابن ابي عمر الذي قد يروي عن الثقه وقد يروي عن غير الثقه فمتى ما ارسل اصل الروايه تكون ساقطه عن من؟ عن الاعتبار. وإلا فلا يعارض المسند رأسا يعني أبدا يعني هاي المرسلة أصلا صاعدة عن حجية وما تعارض ذاك أصلا المسند مسند. لكن من أعجب العجب يا أخي شو تسوي؟ ما تقول لي شكو وظاهر الشيخ العدة شو يقول الرجال تكافؤ المرسل المقبول. لا مو من أعجب العجب اسحبنا كلام اسحبنا ولا عجيب ولا عجب ولا أعجب يقول يتكافئ ياه مو كل مرسل خصوص المرسل المقبول. المقبول يعني ياه الذي من ابن ابي عمير ويا المسند لكن لم يعلم وجهه وجه التكافؤ. احنا قلنا المناسب عدم التكافؤ. لماذا؟ لانه صحيح ابن ابي عمير لا يروي الا عن ثقه لكن نحتمل هذا الواسطه التي لم يذكرها ايش يسمونه لها جارح. ومنها من جملة المرجحات القائمة بالسند يا أخي قد لعله لكنه ضعيف يعني إذا كان مقصود هذا ضعيف لأنه لا يبني الفقهاء على ذلك مجرد أن الراوي عدله شخصا. نقول بعد ما في حاجة أن نفحص ونشوف على أنه هذا هل ضعفه آخر أم لا. مجرد سمعت النجاشي عدله كذا كذا لا أراجع كلام الشيخ الطوسي خاف يقول شيء إن شاء الله ما يقول الشيخ الطوسي اسكت إن شاء الله. هاي أكو واحد يشيء يسوي هنا مجاهد شي بحد هل إيش تدري تقوله إذا أقول نفحص عن الآخرين نشوف الرجال الآخرين يضعفهم يولا عن العقلاء لم يبنوا على أنه مجرد توثيق واحد مع عدم الفحص عن حاله من قبل الآخرين هل يضعفون أم لا يكفي على أي حال. والأمر سهل. ومنها أن يكون مجرد مرجع القائمة بالسند أن يكون رواية يرويها اثنين الشيخ الطوسي يرويها والمفلس بينما الرواية الأخرى فقط يرويها من الغلوياي المفيد وحده من دون الشيخ الطوسي الذي رواه اثنين مقدمة على الذي يروه لا أشكال. وهكذا إذا رواية يرويها أربعة أشخاص بينما الرواية الثانية يرويها شقد قولوا يا اثنين أو ثلاثة يعني أقل ايضا الذي له اكثر ماذا؟ الواضح مقدم. ومنها ان يكون الراوي لاحدى الروايتين متعدد، يعني اثنين يروها وراوي الاخرى واحد، او لا اثنين يروها اكثر من واحد لكن تلك رواه اكثر من هذه، او يكون رواه احدهما اكثر، فان المتعدد يرجح على الواحد. هاي في الصورة الاولى، في الصورة الثانية والاكثر يرجح على الاقل كما هو واضح. لكن من العجيب بعض العامة قال الاكثرية ليست مرجحة، اذا مرجحة لازمه قولوا ياي في الشهادة او في الفتوى، اذا كان في هذا الجانب يشهدون اشقد ثلاثة، في ذاك الجانب يشهدون اشقد اثنين، هاي الفتوى يفتي بها ثلاثة، تلك الفتوى يفتي بها اشقد اثنين، لازمه نأخذ في هذه الفتوى بهذه الشهادة ام الثلاثة، مع انه لم يقل في باب الفتوى والشهادة لم يقل بذلك احد، فهذا دليل ان الاكثرية ليست مرجحة. جوابه انه قياس مقامنا على الشهادة والفتوى في غير محله جزء، والا ما رأيك في الاصحية؟ الاصحية في مقامنا مرجحة بلا اشكال، والفصاحة في موردنا مرجحة، على رأيك لازمه ان نقول مرجحة، لان في باب الشهادة ليست الاصحية مرجحة، يعني اذا كان احد الشاهدين افصح لسانا هارون كان، والشاهد الثاني ايش كان؟ موسى بن عمران عليه السلام اخو اغراره، فلازمه على انه ما هو، ما يقول احد على انه شو يسمونه الافصح لسانا، الشاهد الافصح المقدم، فعلى رايك الافصحيه لا ما لازم نقول في موردهم ليست مرجح، لانه في باب الشهاده ليست مرجح، او في باب الفتوى اذا واحد لسانه شو يسمونه مو مرجح في باب الفتوى بلا اشكال، على رايك لازم نقول في موردهم ايضا ليس مرجح، هذا حسن العدل يا مولانا، هذا قياسي غير محلي، وحكي عن بعض العامه عدم الترجيح قياسا على الشهاده والفتوى، لكن يجاوب الشيخ الانصاري يقول ولازم هذا الحكي عدم الترجيح بسبب مرجح الاصحيه مثلا في موضوع يقول ما نقول مرجح، لان في باب الشهاده والفتوى ليست مرجحه، ذيس از ايت قلنا، ومن وهو ضعيف، يعني عدم الترجيح بسائر المرجحات الأفصحية في موردنا هذا ضعيف، ما يكون بها احد، يعني على رأيك لازم ان نقول ليس بمرجح، ومنها ان يكون من مرجحات السند ان تكون احدى الروايتين حصلها الراوي من شيخه بقراءتي على شيخه، بينما الرواية الثانية حصلها الراوي بقراءته للرواية، بقراءة الشيخ للرواية عليه، لأن في ذاك الزمان يا أخي كان متعارف الزمان بعد ماكو، يعني ودي كتاب شي يسمونه الكاتبية نجاشي، تقرأ النجاشي شوف هناك يقول اقرأنا شي يسمونه كتاب الكافي لمحمد ابن يعقوب الكليني في بغداد عند بعد ما ادري شنو شنو، يجي يسوي ما اسم منطقة يجيب او كذا على فلان قريناها في المسجد الفلاني، الكافي قريناه كانوا يقرون لان يا اخي ذاك الزمان احتمال الخطأ والتزوير، لان كانوا يكتبون ذيليه احتمال الخطأ موجود ولا هو مو مثل مطابع الزمان يراجع سماحيل وكذا اللي احتمال الخطأ والتزوير ضعيف يصير، فكانوا يقرون كيفية القراءة بشكل انت مرة التلميذ يقرأ الكتاب والأستاذ يقول بالي بالي بالي يمضي يعني ماذا، أو مرة لا الأستاذ هو الذي يقرأ يا هو فإذا طريقتان موجودة لتحمل، يعني كان هناك طرق أخرى لتحمل الرواية، بس أنا بينت لنا طريقتين، أي الطريقتين لتحمل الرواية أحسن من الأخرى يا الأحسن، يعني قراءة الشيخ ماذا للتلميذ احسن واقوى ام قراءة التلميذ على طبيعة قراءة الشيخ؟ ليش؟ لان احتمال الخطأ حينما يقرأ الشيخ اضعف من احتمال الخطأ حينما يسمع الاشتباه في السماع، اقوى من الاشتباه فيما تترك. بعض مرات انسان يسمع وما يرد الخطأ، ما سمعه وما سمع زين، ذهنه غير مكان، الظهر غدان يا بشنه اليوم وذهنه الجيسة، لكن حينما يتكلم احتمال التكلم الخطأ فيه وإن كان وجود لكن أضعف. طبق العبارة: ومنها أن يكون طريق تحمل إحدى الروايتين أحد الراوية أعلى من طريق تحمل الآخر، كأن يكون أحدهما أحد طريقي تحمل بقراءته على الشيخ والآخر بقراءة الشيخ عليه الذي، وهذا الثاني مرجح. وهكذا غيرهما من أنحاء التحمل، أنحاء التحمل الأخرى ماذا موجودة؟ متى ما تعارض القوي مع الضعيف قدم القوي. ومرة من أنحاء التحمل يا أخي، لا الأستاذ إلى خلق يقرأ ولا التلميذ إلى خلق ما أدري شو يسمونه، يقول له أبوي هذا الكتاب أخذ بيتك أو أنت شو يسمونه استنسخ، هاي يسموها يسموها الوجادة الوجادة الوجادة، هاي بعد أضعف المين من قراءة التلميذ على شيخه. هذا لعله إجازة يسموه، بل هم ما تروح سمنه، هذا إجازة لعله يسموه، أو ذاك لعله بلي من أحد أنحاء طرق التحمل، أنه يشوف مثل الكتاب بالسوق بالمكتبة مثل محمد بن سنان، يقول والله أنا في سوق الوراقين أنا شفت فر الدفتر بروايات وخذت كتاب شيء شنو هذا روايات، هذا بلي لعله هذا يسموه وجادة، والذي قبل ماذا الأستاذ الطويجي يسموه إجازة، وذاك الذي قبل يسموه ماذا قراءة، فطرف التحمل ماذا ثلاثة قراءة أو إجازة وجادة، مو مهم نسأل الاسم زين. هذه نبدأ من المرجحات السندية التي توجب القوة، لأن نبدأ وإن كان أكو ماذا ستحبيهم بالنبدأ هم ما تتويون شيء يعني نبدأ هذا أقلل قليل، هذا أقل القليل ما بعد أكو يعني الأخرى إذا أكو في ما تتذكر اثنين جار أربعة شيء لنا مو هذا ما يقول النبض يلا أبو يميخا. هذه نبذة من المرجحات السندية التي توجب القوة من حيث الصدور، توجب قوة هذا وقد عرض سمناه شنو يريد يفسر الشيخ القوة في الصدور شنو فهاي بالله شنو تفسر لنا أريد أن أرد أستاذي، أستاذنا تكلم بك من وثر سيد المناهي سيد محمد المجاهد ابن سيد صاحب الرياض رضوان الله تعالى عليهم جميعا، سيد مشايخنا سيد محمد يعبر عن مشايخ الأنصاري سيد مشايخنا، ايش قال؟ قال هذه المرجحات يا اخوان على ثلاث اقسام، بعضها توجب الظن القوي بالصدق، بعضها الظن الضعيف بالصدق، توجب الظن الضعيف، بعضها لا توجب شيء لا الضعيف ولا القوي. طيب اي قسم من ذني الثلاثة حجة؟ قال الاول والثاني حجة، اما الثالث الذي لا يوجب الظن بالصدق ابدا فلا يكون مرجحا. فاذا المدار عند السيد المجاهد في المرجح ان ايش يوجب الظن بالفعل، الظن الفعلي بصدقي وبصدوري شنو خبر المقرون بالمرجح، حينئذ يكون هذا مرجح. وأما إذا المرجح ما أوجب الظن الفعلي بصدوري وبصدق هذا الخبر فلا يكون مرجحا، هكذا ذكر السيد المجاهد. والشيخ رضوان الله عليه هكذا ذكر. والشيخ الأنصاري يقول هذا الكلام باطل من وجهين. الوجه الأول أن يقال إن المرجحات التي ذكرناها فيما سبق قد لا توجب الظن الفعلي بصدق هذا وبالتالي بكذب ذاك، وإنما لو أقصى ما توجب الظن الشأني. شأني شأني عن شنو الشأني؟ شأني عن شنو الشأني؟ هذا معنى لو، أو الظن التعليقي شأني، يعني لو علمنا بكذب أحدهما، لو لو لو لو لو لو علمنا بكذب أحدهما فبسبب المرجح سوف يحصل لنا الظن بأن الكاذب هو هذا الخبر لا ذاك. هذا نسميه ظن ماذا؟ تعليق. شأن ليس منا شأن تعليق، يعني لو كان عندنا اللي مجمالي بكذب أحد يحصل هذا. يا أخوان ليس دائما وليس من الضروري أن علي مسماني موجود. أحيانا يوجد عندنا خبران وهذا وجدان متعارضة ونحتمل صدقهما وصدورهما معا، هذا صادق صادق وذاك كذلك يحتمل. لكن احنا ما عرفنا مقصود الإيمان فيه. لما تسمع بخبرين متعارضين ليس معنى التعارض أنه حتما واحد ثالث، لعله صادرات من الإمام لكن نحن لم نعرف كيفية تأويل الإمام. جيد، وإذا كان لأحدهما مرجح مثل واحد كان راويه أوثق، ليس لازم أن كون الراوي في أحدهما أوثق أنه نظن بصدور هذا وبعدم صدور ذاك، لا، هذا خلاف الوجدان. صدق كما يقول الشيخ صدق مجرد مجرد كون الراوي أوثق هذا لا يوجد أن نظن بأن هذه صادر الرواية دون فيه، بل لعله كلاهما نحتمل صدورهم بدرجة واحدة. بلي لو علمنا بكذب، لكننا لم نعلم، لكن لو علمنا بكذب يا عليما فالذي نظن بكذب ياه هو غيرنا. هذا معناه أن الأوثقية توجب الظن الشأن التعليقي ولا توجب الظن الفحم. فشلون سيدنا أيها المجاهد العظيم يا سيد المناهج كيف تقول بأن المرجح إذا لم يوجب الظن فهو ليس حل؟ نحن نقول حتى إذا لم يوجب الظن كما هو الغالب الأوثقية الأعدلية الأصحية لا توجب الظن بأن هذا صادر وذاك ليس بصادر، لعله اثنين لا تصادر. كيف تقول إذا لم يوجب الظن فهو ليس بحجة ليس بمرجح مرجح حتى إلا أن يوجب الظن؟ فإن المدار على كون المرجح يوجب الظن تعليق الشأن، يعني لو علمنا بكذب أحدهما فنظن بأن هذا الكاذب دون ذلك، ليس المدار على الظن الفعلي. هذا أولا. فإذا جميع الأقسام الثلاثة التي أنت تذكرتهم في تقسيمك هي حجة، حتى القسم الثالث حتى الذي لا يوجب الظن الفعلي. هذا أولا. وثانيا إذا المرجح أوجب الظن بصدور هذا وبالتالي أوجب ماذا؟ قلوا يا ظن الفعلي ذي من بعدم صدوري ذاك، يعني بأن ذاك كاذب، فذاك سوف يسقط عن الحجية ويصير غير معتبر، رأسا غير معتبر. إذا صار غير معتبر وسقط عن الحجية، إذن لا يمكن أن نقول هذا مرجح، لأن معنى المرجح ما هو؟ نحن كلتا الروايتين حجة، لكن هذه تتقدم على هذا. أما إذا المرجح أوجب سقوط ذاك عن الحجية فهذا لا يسمى مرجح، هذا يعبر عنه موهم نضعف موجب لحجية واحد وعدم حجية الثانية، هذا موهم وليس المرجح. احنا كلامنا في المرجح. اذا المرجح لا يمكن ان نفترض يوجب الظن بشق هذا وكذا، هذا ليس المرجح، هذا معنى موهم. فكيف تقول ايها السيد المجاهد يشترط في المرجح انه موجب للظن؟ هذا خطأ صريح. ليش؟ لأنه لو أوجب الظن بصدق هذا وبكذب ذاك سقط عن الحجية، إذا هذا ليس المرجح وإنما هو موهم. وإحنا كلامنا في المرجح. رشد كفاية بن الشيخ الأنصاري لكنه لم يقبلها صاحب الكفاية في الكتاب عن مشغول الساعة. فإذا هذان جوابان من قبل الشيخ الأنصار طبق العبارة. هو هذا اللي ليش يسمونه رد صاحب الكفاء، يقول له على انه اكثر ظننا بكذب ذات، لكن هذا مو معناه على انه ذات ليس بحجة، لان المذهب ليس على الشخصي وانه انا على اي حال. وعرفت الان هذا شروع يا اخي يريد يبين انها مرجحة توجب القوة باي معنى، القوة التحليقية ليس القوة والظن الفعلي. حتى نقول المرجح اذا لم يوجب الظن الفعلي ليس بحب مرجح، كما قال سيد مشايخنا قدس الله روح الشريف، وقد عرفت ان معنى القوة كون احدهما اقرب الى الواقع من حيث اشتماله على مزية مثل الاوثقية موجودة في هذا دون اخر، لكن مو انه توجب الظن الفعلي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا الظن التعليق الشأني، بحيث لو اقول هذا الشيء رضوان الله عليه يقول وقد عرفت. وين عرفت هذا؟ وين قدم يا اخي؟ قدم عندنا ان معنى القوة هذا لعله احد الموارد الذي تقدم يا اخي في الصفحة المقابلة، في السطر المقابل لهذا السطر تقريبا هيك قال فنقول ومن الله التوفيق للاهتداء. قد عرفت انك ترجع من هذا الصدور. شوف شنو شلون يفسره بمعنى جعل صدور احدكم اقرب، بحيث لو دار الامر بين الحكم بصدوري وصدور غيري لحكمنا، لو دار يعني لو علمنا ايش معنى شديد تتقدم يعني اهنا اتقدم يا مولانا خب. وعرفت يلا خلنا نرجع على موردنا، ان معنى القوة كان احدهما اقرب الى الواقع. ليش؟ من حيث اشتماله على مزية غير موجودة في الاخر، بحيث لو فرضنا العلم بكذب احدهما ومخالفته للواقع كان احتمال مطابقة المزية للواقع ارجح واقوى من مطابقة الاخر. يعني هذا المعنى اللي عبرنا احنا عنه بالظن الشأني، المرجح اوجب الظن الشأني بصدق هذا وبالتالي بكذب ذا لم يوجب الظن الفعلي. ليش؟ يقول وإلا يريد يبين انه لا يوجب الظن الفعلي، وإلا بالي اذا ما موجود علم اجمالي لعلهم ظن بصدورهم اثنين اشي صادرات من الامام، لكن احنا ما عرفنا شلون الاول. وإلا فقد لا يوجب المرجح الظن بكذب الخبر المرجوع، مجرد كن هذا اوثق الرواة، هذا مو معناه انه راح نقول بكذب عدم صدور ذاته صدق كما يقول الشيخ، نحتمل الاثنين صادرات من جهة احتمال صدق كل الخبر، لكن احنا ما عرفنا من اوله شلون، فان الخبر متعب لا يعلم غالبا كذب احدهما صدق كما يقول الشيخ، وانما يا اذا تحكم الصدور ان اثنين اثنين صدقهن ليش تطرح واحد منهم؟ يقول هذا انا ما اعرف شلون اولهن ظاهر المتناكي، لذلك انا اطرح واحد، وانما انتجعنا الى طرح احدهما بناء على تنافي ظاهريهما وعدم امكان الجمع بينهما من باب عدم وجود شاهد للجمع، اذا كان شاهد للجمع ارض من باب عدم الشاهد للجمع نطرح واحد منهم، فيصيران في حكم ما لو وجب طرح احدهما لكونه كاذبا، يعني يصير في حكم العلم بكذب احدهما معنا لا نعلم، لكن بما انه ما يمكن العمل بكذبهما فنطرح واحد ويصيران كانه علمنا بكذب واحد. خيار الذي يطرحه فيؤخذ بما هو اقرب الى الصدق من الاخر، والذي اقرب الى الصدق هو الذي لا مرجح. والغرض من اطالة هذا الحكي نعم شنو هو؟ ان بعضهم تخيل من البعض السيد المجاهد استاذنا العظيم ان المرجحات المذكورة في كلماتهم، المرجحات التي ذكروها للخبر من حيث السند مثل او تقية واعدلية وما ادري شنو الصحية او الى اخره، من حيث او من حيث المثل قال بعض يزيد الظن القوي بعض يزيد الظن بعض ما يزيد الظن اصلا، فحكم بحجية الاقوى استشكل في الثالث يكون ثالث مرجح. وجه استشكاله شنو؟ من حيث ان الاحوط ناخذ دينه للي فيها مرجح وان لم يوجب الظن ابدا هذا المرجح، الاخذ بما فيه المرجح. ومن جهه اخرى يمكن ان يقال لا، ما دام ما يوجب الظن احنا مخيرين لاطلاقات اخبار التخيير، فتخير احدهما اذا تخير هاي الاخبار باطلاقها تشمل صوره وجود مرجح لا يوجب الظن ومن اطلاق ادله التخيير. وقوة هو التخيير سيدنا سيد مشايخنا بناء على انه لا دليل على الترجيح بالامور تعب امور تعبدية، يعني شنو يعني التي لا تجب الظن، ما تدري على الترجيح فيها في مقابل اطلاقات التخيير، ما تدري على ان هاي مرجحة التي لا تجب الظن. الشيخ الانصاري الان يجي يحمل على شيخ، شوف شو يقول له، يقول وانت قدير مولانا اولا وثانيا ردا يذكر الرد الاول انه ليس الميزان في المرجح ان يوجب الظن، لا المرجح قد لا يوجب الظن ابدا، بل يوجب الظن الشعري اما الفعل لا يوجب، او تقي اذا كان موجودة هنا وما موجودة هناك مو معنى انه هذا راح ينفرد صدوره دون ذلك بالوجدان هذا، لان جميع المرجحات المذكورة اقصى ما فيه الظن شنو؟ مو الثاني شأني، مو الثاني اذا عند الثاني سويها الشأني، فالي مولانا توجب ظن الشأني بالمعنى الذي ذكرنا، بالمعنى الذي ذكرناه شنو هو هذا؟ أكرر وهو أنه لو فرض القطع بكذب أحد الخلق كان احتمال كذب المرجوح أرجح من صدقه، أما إذا لم نفترض العين بكذب أحد فليس في المرجحات المذكورة ما يوجب الظن بكذب أحد الخبر. هاي أول. وثاني ردنا الثاني هذا، حتى لو أوجب المرجح الظن هذا معنى ذاك يخرج عن الحجية لأن راح نظن بكذب، هذا معناه ما ليس مرجح وانما موهم، هذا كل كلام خلاف مع الكلام. ولو فرض شيئا منها كان من هاي المرجحات كان في نفسه موجبا للظن، كان في نفسه يعني شنو؟ مع قطع النظر عن العلم الاجمالي بكذب احدهما موجبا للظن بكذب الخبر كان مسقطا للخبر من درجة الحجية ومخرجا للمسألة عن التعارض، ما راح تتعارض بين حجته بين حجة ولا حجة، وهذا ما يسمونه بين الحجة ولا حجة تعارض. فيعد ذلك الشيء موهنا لا مرجحا، إذ فرق واضح عند التأمل بين ما يوجب في نفسه، في نفسه يعني شنو ما يوجب في نفسه يعني مع قطع النظر عن علم إجمالي، ما يوجب في نفسه مرجوحيته اطلع للهامش الخبر، وبينما يوجب مرجوحيته بملاحظة التعارض وفرض عدم الاجتماع بسبب التعارض او سبب مرجوحية، فهذا الذي يوجد في نفسه المرجوحية المرجح الذي يوجد في نفسه يعني ما قطع النظر عن التعارض والعلم الاجمالي هو يوجب على انه هذا نظن بصدق وذاك نظن بكذب، هذا مو مرجح هذا مو غير هذا من خارج عن محل كلامنا هذا يا أخي، الذي يوجد في نفسه حتى مع قطع النظر ماذا عن مسألة العلم الإجمالي والتعارض. وأما ما يرجع إلى المتن وبحمد الله خلصنا منين من المرجحات الذي مركزها والذي تجلس عليه هو السند، الآن نذكر المرجحات الذي مركزها الذي تجلس عليه شنو هو المتن، واحد منها يقول الفصاحة او الافصحية، لان كلما الكلام فصيح او افصح صدورا من الامام شي يصير لكن في الافصحية تأمل لأن هل من اللازم الإمام في مقام بيان الأحكام يتكلم الأحكام مرة خطبة يجمع الناس بالمناسب بلاغة وفصاحة وأفصح، أما إذا حكم يريد يبينه هل من اللازم يتكلم بالأفصح؟ هذا شوية دين تقبله يا أخي. هذا ما إذا فرضنا هي هم أستدرك، إذا فرضنا الرواية هذا الحكي ما تجي إذا منقوله بالألفة، أما إذا منقوله بالمعنى لا فصاحة ولا أفصح ولا ما أدري شنو بعد نحتاج. وأما ما يرجع إلى المتن فهو أمور منها الفصاحة، فيقدم الفصيح على غير الفصيح لأن الركيك أبعد من كلام المعصوم عليه السلام، إلا إذا قلنا منقول بالمعنى بعد الفصاحة من راعيه، إلا أن يكون منقول بالمعنى الفصاحة بعد الملازم. ومنها من جمهور الأفصحية ذكره جماعة خلافا لجماعة أخرى، بالي وفيه تأمل يعني في كون الأفصحية مرجح، ليش؟ لعدم كون الفصيح بعيد، إذا الكلام الثاني فصيح أيضا فالأمر ليس بأفصح، هذا ليس معناه أنه أبعد من كلام الإمام ما دام هو فصيح وليس بأفصح، لأن الإمام ما لازم يتكلم بالأفصح دائما في مقام بيان الأحكام، لعدم كون الفصيح بعيد عن كلام المعصوم الإمام ولا الأفصح أقرب إلى كلام الإمام في مقام بيان الأحكام الشرعية. ومنها اضطراب المتن، بعض الروايات تشوف أو بعض الرواة تشوف في مقام النقل مضطرب، نقل مضطرب مثل محفوظ السلامة إذا خرج من المرأة دم واشتبه بين كون حيض او كون دم، شي يسمونه قرحة مثلا، شي يقولون اكو عمار الصاباطي ينقل رواية تقول اذا خرج من الجانب شي يسمونه ايسر فهو حي، واذا من الايمن فهو شنو؟ قرحة. لكن هو نفس عمار عند رواية ثانية بالعكس، إذا خرج من الأيمن فهو شنو؟ أول إيش قلنا الآن عكس الكلام، هذا معناه اضطراب بعض الناس الناس فيه، لا معنى هذا ما تجي لما يجي ينقل لك فرد قضية مرة يقول كان وخمسة رياجيل إجوا علي مثل التنين، مرة يقول خمس نسمات، هذا شنو اضطراب ماذا؟ في النقل هذا يا أخي، من كان نقله مضطربا هذا نفسه مضحك في نقله يا أخي. ومنها طبق العبارة، اضطراب المتن كما في بعض روايات عمار نقطة، كم واحد إذا نذكرنا إن شاء الله في مرجحات المتن ثلاثة، أقول أن مرجحات المتن شو تسوي؟ تقوي الدلالة إذا تقوي الصدور بنظرك بنظرك الشريف العالي، يعني الأفصحية تجعل الدلالة أقوى لو تجعل احتمال الصدور أقوى. من أعجب العجب أن بعض العلماء قالوا قوي الدلالة، هذا شنو؟ صح صح، يعني إذا الكلام صار أفصح دلالة تصير أقوى، صدوره من الإمام يصير أقوى بلا إشكال، صدوره يصير أقوى لا أن دلالته تصير أقوى. فمن العجيب أن بعض العلماء عد مرجحات المتن جعلها من موجبات تقوية الدلالة، وأعجب من ذلك هو نفسه هذا صاحب هو أعجب من ذلك أنه ذكر في مرجحات المتن مثل شي يسمونه في مرجحات المتن ذكر مثل شي يسمونه، كون احدى الروايتين عامة والاخرى خاصة، هذا شربه كون احدى الروايات عامة والاخرى خاصة هذا من مرجحات المتن، اما اصلا ما لربه هذا مقوي للدلالة اذا احدى الروايات العامة والاخرى خاصة، هذا معناه انه دلالة الخاص اقوى فيقدم، وليس هذا من مرجحات المتن. فبعض العلماء ارجع على اصل الموضوع، عد مرجحات المتن جعلها من مقويات ماذا؟ الدلالة. وبعض العلماء بالعكس تماما، عكس سبحان الله، الدنيا يا اخي بين الافراط وبين التفريط، جعل مرجحات الدلالة، مرجحات الدلالة مثل ما قلنا كون احدى الروايات العامة والاخرى خاصة، من مرجحات المتن. وهذا شنو ربو؟ هذا شنو ربو؟ لا مرجح، لا ذاك الكلام الاول صحيح اللي شان يقول الكلام الاول، مرجحات المتن توجد قوة الدلالة، هذا بعض. ولا هذا الام صحيح يقول ما يقوي الدلالة هو من مرجحات المتن، بل الصحيح ما ذكرناه، مرجحات المتن توجد قوة الصدور، لا توجد قوة طبق العبارة الصحيح فيها ظروف، لذلك تقوى الدلالة. إيه لكنه خاض هذا مطلب آخر، مو أنه بحيث على أنه دلالة هذا يصير أقوى من دلالة، لا أفصح عن هذا الكلام، أفصح ذات ماذا تصريح كان دلالة ماذا أقوى صلة، ليس في الكلام ماذا، هذا معنى أفصح يعني يستعمل كنايات شويون لعله بالعكس ما يصير أفصح. إيه أفصح عقيته، اذا يقول الامام اعد يعيد يا الذي اوضع شيء سمه على اي حال في باب الكناية، مثل واحد يقول له على انه فلان شعيب يقول على انه كثير الرماد اللي بدلالته اقوى ياهو، يعني كريم اقوى لان قصر الطريق لك. اي على اي حال، ومرجع الترجيح بهذه بهذه المرجحات المتين الى كون المتن اقرب صدورا، هاي مرجحات المتن توجب قوة الصدور. وعلل لكن بعض الناس، علل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتن بعد ان عد من مرجحات المتن هذه اللي سبها الثلاثة، بعد ان عد هذه الثلاثة منها يعني من مرجحات المتن، قال علل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتن بان مرجع ذلك، اي بعد ان عدم هذه منها اجعل بين شريطين، علل بعض المعاصرين الترجيح بمرجع المتن بان مرجع ذلك يعني مرجع مرجحات المتن الى الظن بالدلالة، يعني الى قوة الدلالة، بحيث هذه يصير دلالة اقوى من ذلك الذي مرجحات الدلالة مما لم يختلف فيه علماء الاسلام، متى ما كان دلالة واحد اقوى يقدم بالاسلام، وهو مما لم يختلف فيه علماء الاسلام، يعني الذي قوي دلالة يقدم، وليس مبنيا على حجية مطلق الظن المختلف فيه. يقول مرجحات المتن ناخذ بها من باب انها توجب قوة الدلالة التي هي من المرجحات، قوة الدلالة من دون اختلاف بين علماء الاسلام، لا ان مرجحات المتن هي مرجحة وناخذ بها من باب مطلق الظن، حجية مطلق الظن الذي اختلف فيه حجية مطلق الظن. وبعدين صاحبنا هو نفسه شوف ايش قال، والله من مرجحات المتن ياهو قلنا ذكرها عموم وخصوص، عن شي ضربوا. ثم ذكر في مرجحات المتن النقل باللفظ، لو الفصاح لو الركاكس، فصاح والركاكس المعنى، والمسموع ماذا من الشيخ بالنسبة الى المقروء عليه، يعني المسموع ماذا من الشيخ طبيعي اضعف، المسموع من الشيخ اقوى من المقروء عليه، او الجزم بالسماع من المعصوم على إذا أجزمنا بأنه هذا سامع من المعصوم مباشرة، وتلك الرواية لم نجزم أنه سمع، يقدم على غيره، يعني النقل منقول باللفظ يقدم على غيره، الفصيح يقدم على غيره، المسموع من الشيخ يقدم على غيره، إذا كان جزم بالسماع يقدم على غيره، انطرق المقابل خبر الآخر. ثم ذكر كثيرا وكثيرا، يعني وذكر كثيرا من أقسام مرجحات الدلالة كالمنطوق والمفهوم والخصوص والعموم، هذه جعلها من مرجحات ماذا؟ المثل أمو خصوص في ربو ونحو ذلك. وأنت خبير شيخ الأنصار يقول هذه المرجحات ليست مرجحات إمن، مرجحات المثل ليست مرجحات للدلالة يا مولانا، مثل الفصاحة لا تقوي الدلالة، لان مرجع الترجيح بالفصاحة او النقل باللغة الى رجحان الصدور مو الى رجحان الدلالة، الى رجحان الصدور احد المثنين بالنسبة الى الاخر. فالدليل عليه يعني على الترجيح بالفصاحة هو الدليل على اعتبار رجحان الصدور من هذا الباب، وليس راجعا الى الظن في الدلالة الى قوة الدلالة الذي متفق عليه بين علماء الاسلام ان الذي اقول دلالة يقدم، لا مو من هذا الباب. واما مرجحات الدلالة الذي مثل العموم والخصوص بل هي من هذا الظن الذي متفق عليه، يريد قوة الدلالة الذي متفق عليه صحيح، لكنه بل شلون تعدل المرجحات المسيحين ليش كده؟ يقول وسبحان الله فرد عالم اخر بالعكس تماما اخر، هذا صاحبنا الاولي جعل مرجحات المتين مرجحات من حيث دلالة، هذا بالعكس قال مرجحات الدلالة هي من مرجحات ماذا؟ مثل عمو خصوص من مرجحات المتين. وقد عدها بابي يقول وقد عدها من مرجحات المتن، واما مرجحات الدلالة من هذا الظن يعني توجب قوة الدلالة ولا توجب وليس من مرجحات المتن، وقد عدها من مرجحات المتن يعني عكس ذاك تماما، جعل مرجحات الدلالة من مرجحات المتن مع انه لا او يصعد هذا صحيح، وقد عدها يعني عد مرجحات الدلالة من مرجحات المتن جماعة كصاحب الزبدة وغيره. والاولى ما عرفت، شنو الذي عرفته؟ من ان هذه يعني مثال مرجحات الدلالة مثالها ماذا؟ قل لي مرجحات الدلالة مثالها ماذا؟ اظهر ظاهر نص الظاهر من قبيل النص الظاهر، يقول الاظهر والظاهر ولا تعارض بينهما، اصلا بين الظاهر والظاهر لان جمع اصلي موجود، ولا ترجح اصلا ترجح ما موجود لان مع وجود النص، النص وارد على الظاهر يصير رابع له، بل هي من موارد الجمع الاصلي مقبول براجع على السبب ما في ما سبق ذلك الذكر. فكيف تعد مرجحات الدلالة مثل النص والظاهر من مرجحات المتن؟ هذا ليس بصحيح، والحمد لله رب العالمين.